الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأربعون من شرح الثلاثيات، الثالث عشر من شرح ثلاثيات عبد بن حميد رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في الرابع من جماد الثاني لعام الخامس والثلاثين بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع، فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم أعنك، إنما عنيت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي. بسم الله الرحمن والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا الحديث كما بينا مرارا إسناده، يعني إسناد هذا الحديث ومتكرر من الأحاديث التي قبله، فأغلب ثلاثيات عبد بن حميد نعم أخرجها بهذا الإسناد. نعم، هو يزيد ابن هارون، نعم، عن حميد عن أنس. نعم، أنه صحيح على شرط الشيخين، نعم، لأن البخاري ومسلم أخرجوا نعم بعض الأحاديث من طريق حميد، نعم، عن أنس، وحميد وحميد الطويل. وقيل إن بعض الأحاديث التي رواها حميد نعم دلسها عن أنس، يعني لم يسمعها من أنس مباشرة، نعم، إنما تلقاها عن ثابت. ولما عرفت الواسطة وهو ثقة، فلم يضر حميدا هذا التدليس. وأما عن فقه الحديث، الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق حميد، فهو في الصحيحين أيضا. أما فقه الحديث وما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، من أحسن من جمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. وما منه نقرأ إن شاء الله. يعني التكني ليس خاصا بمن له أولاد، أو بمن تزوج، إنما هو إنما سنة، يعني كان عليها العرب وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، في حق الرجال عامة وفي حق النساء لا علاقة لها بالولادة. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله: ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، وعنه أنه قال: لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم، وهو هذا في رواية بخلاف هذا الحديث، وفي حديث أنه نهى عن التسمية نعم عن الكنية معا، في أحاديث أنه أقر أن يسمى باسمه ونهى عن التكنية فقط، ويأتي الاختلاف في هذا الباب. قال رحمه الله: فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال. أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته. وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه. وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي، قالوا: لأن نهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر. قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم. والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه بالكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع. قالوا: وفي قوله إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص. القول الثاني أن النهي إنما هو عن جميع ما بين أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود: باب من رأى ألا يجمع بينهما. هذا هو القول الثاني. القول الأول كان إيش؟ إنما النهي عن التسمي والتكني مطلقا. يقرأ في القول الأول في البداية. أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به. نعم، يعني النهي المطلق عن أن يتكنى العبد بأبي القاسم، سواء كان هذا التكني دون أن يكون اسمه محمدا أو كان اسمه محمدا. النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقا، سواء قرن باسم محمد أو لم يقرن باسم محمد. نعم. القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود: باب من رأى ألا يجمع بينهما. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي ايضا من حديث محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره، وقال: حسن صحيح. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع احد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا ابا القاسم. قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهي عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. نعم، هذا القول الثاني. القول الثالث: القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المقبول عن مالك. هذا نقيض القول الأول. القول الثالث هنا وعلى النقيض من القول الأول. القول الأول ينسب إلى الشافعي، هذا القول الثالث ينسب إلى مالك، أن مالكا كما يعني نقل عنه يرى جواز الجمع بين الاسم والكنية مطلقا. نعم، تفضل. القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال: هؤلاء وحديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. حديث أبي داود هذا حديث ضعيف كما سيأتي تقرير ذلك من كلام ابن القيم. أما حديث علي الذي أخرجه أبو داود أيضا والترمذي فإنه لا حجة فيه على جواز الجمع بين الاسم والكنية مطلقا، لأنه مختص بعلي رضي الله عنه كما في نص الحديث وكما ذكر علي أيضا في رواية، ويأتي كلام ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعرف، إنما دعوت فلانا. هو الحديث الذي أخرجه عبد بن حميد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لك من بعدك، إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال علي رضي الله عنه بهذا الحديث: وكانت رخصة لي. كانت خاصة بعلي. قال رحمه الله: وقد شد من لا يؤبه بقوله، فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة ضريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، قد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لما سواه، والله أعلم. نعم، هذا قول الراجح في المسألة، أن التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد جائز لا حرج فيه، وإنما النهي أن يجمع بين الاسم والكنية أو أن يتكنى بأبي القاسم. ف يعني مجموع الأحاديث يدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، سواء قرنه بالاسم أو لم يقرنه، سواء كان في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم. وفيه النهي أيضا أن يجمع بين الاسم والكنية، فلا يسمي نفسه محمدا أو لا يسمى محمد ثم يكنى بأبي القاسم، لا يجمع بين الاسم والكنية. أما التسمية مطلقا فجائزة. تسمي ما على القولين الذي أشار إليهما ابن القيم في القول الأول، أن يسمى بالقاسم. أنت اقرأ الحديث الزبر، الحديث 43. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فأتاه ناس من أصحابه فصلوا بصلاته فخفف، ثم دخل البيت ثم خرج وصنع ذلك مرارا، كل ذلك فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله، صلينا معك ونحن نحب أن تمد صلاتك، فقال: قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك. نعم، هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد في مسنده، والبزار كما في كشف الأسطار، وأبو يعلى وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى من طرق عن حميد به. وله ثلاثة شواهد في الصحيحين. الأول من حديث عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى لم يخفى علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا هو الحديث الأول. نعم، وهذا يبين ما في حديث أنس من إطلاق الفعل. حيث قال قد علمت مكانكم وعمدا فعلت ذلك. فلم يبين السبب في هذا الأمر، وجاء بيانه في حديث عائشة هذا، وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. والشاهد الثاني جاء من حديث أبي سلمة عن عائشة، هنا قالت من كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، يعني يجعلك الحجرة. فجعل الناس يصلون بصلاته، وما يبسطه بالنهار، يعني كان يحتجره بالليل يصلي فيه فيصلي الناس بصلاته ويبسطه بالنهار. فثابوا ذات ليلة، فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وهذه رواية نستفيد منها من هذا الأمر وإثبات العمل لم يكن خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا يشمل آل محمد. وهذا كما ذكرت في الصحيحين. والشاهد الثالث أيضا في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة أو حصيرا، فخرج صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها، كما جاء في رواية أبي سلمة عن عائشة. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة حضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، نعم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليه مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. كما هو واضح أن هذا الحديث حديث زيد فيه فوائد زائدة عن الحديث الأخرى، نعم، باجتماع هذه الأحاديث يظهر لنا المعنى والحكم. ونقرأ ما قاله أهل العلم في بيان هذه الأحاديث ونعلق عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى في الفتح: ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توقع افتراض الصلاة بالليل جماعة أنه صلى الله عليه وسلم توقع افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال. وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظر، وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليه، فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة. قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت. وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير نحى القرطبي، فقال: قوله فتفرض عليه أي تظنونه فرضا، فيجب على من ظن ذلك. كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال: وقيل كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر وابتدى الناس به فيه أنه يفرض عليه. انتهى. ولا يخفى بعد هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. كلام الحافظ هذا؟ نعم. طيب اقرأ ما كان كلام ابن بطال بعد ذلك، كلام ابن الجوزي في كشف المشكل، ثم كلام العيني في عمدة القارئ. نعم. وقال ابن بطال: وقيل كان حكم النبي صلى الله تعالى في كشف المشكل، وإنما غضب شفقة على أمته، وذلك من وجهين: أحدهما خوف أن يفرض عليه. نعم. والثاني أن يحمل طاعة لا تجب ثم يعجزون عنها فيتركونها فيقع الذم لهم كما وقع بالذين ابتدعوا الربانية ثم ما رعوها. وقال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القارئ: وسبب غضبه أنهم اجتمعوا بغير أمره ولم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم، وبالغوا حتى حصبوا بابه. وقيل كان غضبه لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا يفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. قال وقال الكرماني رحمه الله تعالى: إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في مسجده الخاص بغير إذن. وقال بعضهم وأبعدهم قال: صلوا في مسجده بغير إذن. قلت: غمز به على الكرماني ولا بعد فيه اصلا، بل الاقرب هذا على ما يخفى قوله: ما زال بكم، اي ملتبسا بكم صنيعكم، اي مصنوعكم، والمراد به صلاتكم. قوله: حتى ظننت، اي حتى خفت من الظن بمعنى الخوف. قوله تعالى هنا قوله تعالى: سيكتب عليكم، أي سيفرض عليكم فلا تقوموا بحقه فتعاقبوا عليه. نعم. وكما يعني سمعنا من تباين كلام أهل العلم في تأويل هذه الأحاديث، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح في معنى هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن يظن أن الجماعة فرض في قيام الليل وفي المسجد، فليست الصلاة أي صلاة الليل متعلقة أو متعينة في المسجد باستثناء رمضان، وكذلك ليست الجماعة فرضا فيها، هذا أولا. فذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا نعم يعني واظبوا على الصلاة معه أي صلاة الليل جماعة في المسجد أنها تفرض عليهم بعد ذلك، وهذا ظاهر اللفظ. وأما التعليلات التي ذكرها بعض أهل العلم في سبب هذه الخشية أو في صفة هذه الخشية هي محتملة، ولكن ظاهر اللفظ يدل على أنه خاف صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فيعجز عنها كما في حديث عائشة. وبين صلى الله عليه وسلم في أيضا رواية أبي سلمة عن عائشة علة أخرى في غضبه صلى الله عليه وسلم من صنيع هؤلاء، هو أنه خاف أنهم يفعلون هذا ثم لا يعني يفعلون هذا على سبيل المداومة ليلة ثم الثانية ثم الثالثة ثم لا يستطيعون المداومة عليه بعد ذلك، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن التعبد إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال إذا كان فوق طاقة العبد ولم يستطع أن يداوم عليه هذا ليس مما يحبه الله، فأراد أن ينبههم إلى هذا الحكم، الحكم الشرعي، أن العبرة أن العبرة أو إنما العبرة ليست بكثرة الأعمال، إنما العبرة بالمداومة عليها، لا علاقة بالكثرة والقلة، إنما العبرة بالمداومة. وهذا في غير الفرائض بلا شك، أما الفرائض فيجب عليه أن يلتزمها وأن يداوم عليها. ولما كان قيام الليل من الفرائض في أول الأمر كان فريضة عليه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكذلك الصحابة كانوا يصلون معه، ثم لما شرعت أو فرضت الصلاة الخمس والسلام عليكم، وكما هو مشهور في ليلة المعراج أن الله عز وجل افترض عليه في أول الأمر 50 صلاة، فأرشده كليم الله موسى عليه السلام إلى أنه قال إني جربت الناس، إني جربت بني إسرائيل، إنه إن أمتك لن تتحمل هذا. ثم ظل هكذا إلى أن وصل إلى 5 صلوات، فهذا يبين أنه صلى الله عليه وسلم علم من خبرة موسى عليه السلام ببني إسرائيل أنهم لا يتحملون هذا الكم من الصلوات في الفرض، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم إلى أن المفروض أو المكتوب عليهم 5 صلوات وما زاد على ذلك من قيام الليل ونحوه. إذا هم واظبوا على هذا معه فعلى سابق معرفته بأحوال الناس خاصة بعد ما سمع هذا من موسى عليه السلام أنهم لا يتحملون المداومة على ذلك، فنبههم بهذا، لأنه إذا ظل مواظبا على هذا الفعل في كل ليلة وظلوا يعني يصلون معه في كل ليلة إلى أن يشاء الله، البعض منهم بلا شك يعجز عن المداومة، والبعض قد يصيبه الحرج فيداوم مع المشقة الشديدة. وكذلك فيما يأتي بعد موته صلى الله عليه وسلم وقبل موته يخشى صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمت المداومة على هذا أن الله عز وجل يفرضه عليهم فلا يتحملون. فالخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم منع من المواظبة على هذا الأمر لهذه المصالح والعلم، أولا أن يبين لهم أن العبرة ليست بكثرة الأعمال، إنما العبرة بالمداومة على العمل وإن كان قليلا، فقال لا عليكم من الأعمال ما تطيقون، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه. نعم، وين قل نعم. العلة الثانية أنه خاف أنه إذا ظلوا على هذا في كل ليلة أن لا يتحمل البعض المواظبة على هذا ويجد حرجا لأنه يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يداوم على أمر هو بدأه معه. والأمر الثالث أنه خاف مع الوقت أنها تفرض عليهم إذا واظبوا عليهم، يعني يأتيه الوحي بفرض هذا القيام في المسجد جماعة عليه وعلى أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك هناك علة رابعة التي جاء ذكرها في حديث زيد أنه أراد أن يبين لهم أن أفضل الصلاة بعد الصلوات المفروضة في المسجد هي الصلاة صلاة النافلة في البيت. أراد أن يبين لهم أن صلاة الليل وغيرها من الصلوات النوافل أفضل مكان لها البيت وليس المسجد، وهذا باستثناء رمضان كما بينا أن نعم أن بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد لم بين أن القيامة في رمضان جماعة في المسجد أفضل من أن يصلي في البيت وحده. وأما مسألة أنهم رفعوا أصواتهم وخصبوا الباب، هذا بلا شك من أسباب غضبه صلى الله عليه وسلم، لكن لا علاقة لهم بمسألة أنه يعني نهاهم أو أنه يعني لم يخرج إليهم بعد ذلك أو أنه يعني نهاهم عن المواظبة على هذا. نعم، والله تعالى أعلم. طيب والله أستاذ الحديث الأخير إن شاء الله. وفيه قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلب قوم أردت منكم أفئدة، فقدم المشعريون فيهم أبو موسى فجعلوا يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. نعم. حضرة التلفزيون. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، نعم، وكذلك في فضائل الصحابة، وابن وهب في الجامع، والنسائي في الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى نعم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن حبان نعم، وكذلك ابن عساكر في معجمه. والبيهقي في دلائل النبوة، والضياء في المختارة، وابن حجر في نظم اللآلي في المئة العوالي في الحديث 89، كلهم من طرق عن حميد به. ويشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وزاد مسلم في روايته: والفقه يمان. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: قولهم أرق أفئدة. هم أرق أفئدة وألين قلوبا، أي لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما ورائه، خلص إلى ما وراءه. وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل، إلى داخل، إلى داخل، إلى داخل القلب. وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه. وذكر العيني في عمدة القاري أن المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا تكرار لفظ القلب بلفظين لم أولى من تكراره بلفظ واحد. وقيل الفؤاد غير القلب، نعم هو عين القلب. نعم وقيل باطن القلب. نعم وقيل نعم غشاء القلب. نعم الخلاصة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل اليمن نعم بهذه الصفة الخاصة، نعم أنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. نعم في حديث أنس هنا كأنه صلى الله عليه وسلم نعم قال هذا، وانطبق نعم صدق قوله على أهل اليمن الذين جاءوا من الأشعريين من أتباع أبي موسى الأشعري، أنهم كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا من رقة قلوبهم، ولأن الإيمان نفذ إلى قلوبهم أسرع من غيرهم، فأقبلوا محبين مرتجزين بهذا الرجز. وكما قال هرقل في حديث المشهور، في حديث المشهور: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فكيف إذا كان القلب رقيقا لينا؟ فإن مخالطة الإيمان، الإيمان له تكون أسرع وينفذ إلى داخل القلب أسرع. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بهذه الصفة، ومن أسباب رقة قلوبهم ولين أفئدتهم أن الحكمة تنتشر بينهم والفقه. لذلك قال هذا على سبيل التفخيم لحال أهل اليمن. الحكمة يمانية والإيمان يمان، أي أن الإيمان حقيقة وإيمان هؤلاء الذين يعني نفذ الإيمان إلى قلوبهم وخالطها لأنها رقيقة لينة. وهذا يترتب عليه الحكمة والفقه. لأن الحكمة لا تكون إلا بإيمان صحيح، وكذلك الفقه في الدين. فلما صح إيمانهم أوتوا الحكمة والفقه. هذا ليس مختصا بأهل اليمن، ولكنهم هم يعني أحق الناس به لما اختص به من هذه الصفة لقلوبهم. وقد يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين، ولكن أكثر فيهم. ولهذا إذا وجدت لأن رجلا اتصف بهذه الصفة، خاصة إذا كان عالما، فهو يعني يستحق أن يوصف بصفة أهل اليمن وإن لم يكن من أهل اليمن، ولكنها غلبت على أهل اليمن. نعم، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جاءت في البخاري كذلك. طيب، هو محمود جزاه الله خيرا نبهنا أن لفظة الفقه يمان لم يتفرد يا مسلم كما ظننت. أنا قلت أخرجها في كتاب المغازي، خلاص يعني يقول إن البخاري أخرجها في كتاب المغازي أيضا من الصحيفة، تكون متفقة عليها، ليست من أفراد مسلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.